وما كان صحيحا عند غيرهما مما هو ليس على شرطهما. فما على شرطهما فما على شرط البخاري شرط مسلم تلا، ما المراد بشرطهما؟ يقول يعنون أن ينقل عن رجال قد نقلا لهم مع اتصال. مسألة شرط الشيخين أو شروط الأئمة عموما، الشرط واحد الشروط، ويطلق ويراد به ما يلزم من عدمه العدم، لكنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ولذا لا يمكن أن يلزم البخاري ومسلم بإخراج أحاديث استوفت الشروط التي اشترطوها ولم يخرجاها في كتابيهما، فالإلزام ليس بوارد، بل ترك من الصحيح الشيء الكثير خشية الطول كما صرح بذلك، ولم يصرح لا البخاري ولا واحد من الأئمة بشرطه بالتفصيل، وإنما ظهر ذلك بالاستقراء عند أهل العلم، وكل قال بما أداه إليه اجتهاده وزعم أنه شرط البخاري أو شرط مسلم، ولذا يختلفون في هذه المسألة اختلافا كبيرا. مسلم أودع في مقدمة كتابه بعض ما اشترطه ووضح شيئا من منهجه في كتابه. أبو داود في رسالته إلى أهل مكة ذكر بعض المنهج الذي سار عليه. الترمذي في علل الجامع أشار إلى بعض ما ينفع في هذا الباب. يبقى البخاري والنسائي ابن ماجه، ما عدا ما ذكر في الكتب الثلاثة التي أشرنا إليها كله استنباط ليس فيه كلام صريح لهم. وصنف في شروط الأئمة كتب، فألف الحازمي شروط الخمسة، وألف أبو الفضل بن طاهر شروط الأئمة الستة، ما يريد ابن الحازم بهذه الشروط، ما الذي يريده الحازم بهذه الشروط، وما الذي يريده ابن طاهر بهذه الشروط. أما بالنسبة لابن طاهر فقال إن شرط البخاري ومسلم تخريج الأحاديث التي أجمع على ثقة نقلتها، تخريج الأحاديث التي أجمع على ثقة نقلتها، وكأنه لم يعتد بالخلاف الذي أبداه بعضهم في بعض رواة الصحيحين. أما الحازمي فقال إن شرط كل واحد من الأئمة يبينه التفصيل الآتي: الرواة على طبقات، فمنهم من عرف بالحفظ والضبط والإتقان وملازمة الشيوخ، وهذه هي الطبقة الأولى. الثانية عرفوا بالحفظ والضبط والإتقان مع خفة ملازمة الشيوخ، والثالثة عرفوا بملازمة الشيوخ مع عدم السلامة من غوائل الجرح الخفيف، الرابعة عرفوا بعدم الملازمة للشيوخ مع عدم السلامة من غوائل الجرح، والخامسة قال نفر من الضعفاء والمجاهيل، ثم عاد بعد هذا البيان إلى تنزيل الكتب عليها. فقال الطبقة الأولى هي شرط البخاري، فالبخاري يستوعب أحاديث الطبقة الأولى، وقد ينزل فينتقي من أحاديث الطبقة الثانية، ومسلم يستوعب أحاديث الطبقة الأولى والثانية وقد ينزل إلى الانتقاء من أحاديث الطبقة الثالثة التي هي شرط أبي داود والنسائي، والرابعة شرط الترمذي، وأما الخامسة لا شك الترمذي خرج لبعض المجاهيل، بل خرج لبعض المتروكين، وأما ابن ماجه فهو يستوعب أحاديث هذه الطبقات كلها. يهمنا بالدرجة الأولى الآن ما بين أيدينا من المراد بشرط الشيخين. كلام الحازمي وتفصيله الرواة كلام جميل، لكن هل معنى أن هذا أنه لا يوجد في صحيح البخاري من أحاديث الطبقة الثالثة شيء، ولا يوجد في صحيح مسلم من أحاديث الطبقة الرابعة، أو قد يوجد مع الاحتياط لتخريج أحاديث مثل هؤلاء؟ إصدار قواعد عامة كهذه يبقى أنها قواعد أغلبية لا يستدرك عليها براو واحد أو اثنين، ولا تخلو قاعدة من شواذ، لكن هذا الغالب قواعد أغلبية. هناك قول ثالث في المراد بشرط الشيخين، وهو الذي درج عليه صاحب الكتاب الناظم رحمه الله تعالى، يعنون أن ينقل عن رجال قد نقل لهم مع اتصال، شرطهما رواتهما، يعني إذا وجدنا حديث مخرج في مسند الإمام أحمد مثلا بسند خرج له البخاري ومسلم على الصورة المجتمعة، نقول الحديث على شرط الشيخين. وإذا وجدنا حديثا خرج لرواته البخاري دون مسلم قلنا على شرط البخاري، وهكذا فيما إذا وجد حديث خرج له لرواته الإمام مسلم دون البخاري. ويبقى أن هناك فرق مثل ما أشرنا سابقا، أنه قد يخرج غير الشيخين بسند موجود في الصحيحين على الهيئة المجتمعة وعلى الصورة المذكورة بالترتيب المذكور بالصيغ المذكورة صيغ الأداء، ومع ذلك تنزل مرتبته عما في الصحيحين لما أشرنا إليه سابقا، فلا نحتاج إلى إعادته. نعود إلى القول الأخير، وهو أن شرط الشيخين رواتهما. قالوا تصرف الحاكم يقوي هذا القول، تصرف الحاكم في مستدركه يقوي هذا القول، وهو الذي شهر هذه المسألة في جميع أحاديثه، يقول صحيح على شرط الشيخين، صحيح على شرط البخاري، صحيح على شرط مسلم، صحيح فحسب، يعني ما يقول على شرطهما. تصرف الحاكم يقوي هذا القول لأنه خرج حديثا من طريق أبي عثمان التبان، وقال أبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لقلت إنه على شرطهما، فدل على أنه يريد بشرطهما رواتهما، هذا ظاهر، وهذا أولى ما يقال في هذه المسألة. لكن يشكل عليه قول الحاكم في خطبة الكتاب خطبة المستدرك يقول: وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان، وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات احتج بمثلها الشيخان. حينما نقول إن شرط الشيخين رجال الصحيحين والحاكم الذي شهر هذا الكلام وأكثر منه يقول احتج بمثلها، ما قال احتج بهم الشيخان أو قال احتج بها، وهل مثل الشيء هو الشيء نفسه؟ نعم، ليس، هو غير مثل الشيء، هو غير. هذا يشكل على ما رجحه جل المتأخرين، وتصرف الحاكم يقويه، يعني تصرف الحاكم في كتابه يؤيد قول هؤلاء، ويشكل على تصرفه أيضا ما ذكره في مقدمته. إذن كيف نجيب؟ ابن حجر ماذا يقول؟ يقول إن الحاكم في المقدمة استعمل المثلية في أعم من حقيقتها ومجازها، استعملها في المعنيين، فيخرج أحاديث لرجال احتج بهم الشيخان ولرجال احتج بمثلهم الشيخان. متى تكون المثلية على حقيقتها؟ إذا قلنا أن الرواة أنفسهم احتج بهم الشيخان، لا، هذه مجازية، المثلية مجازية، إنما تكون المثلية حقيقية إذا كان الرواة مثل وليسوا أنفس من احتج بهم الشيخان، إنما مثله في الصفات، والمقصود الصفات. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ نعم. هل يجوز استعمال اللفظ الواحد في معنييه؟ أولا، مسألة وجود المجاز وإقرار المجاز وعدم إقراره، احنا نتكلم على رأي من يجيزه وهم أهل الشأن، هذا الكلام، هذا الذي يتكلم بهذا الكلام يجيزون وجود المجاز. نعم. هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه في حقيقته ومجازه؟ نعم نعم، تكون متضادين. ما هو الآن استعمل الرجل، استعمل كيف متضاد؟ الأصل الحقيقة، لكن لو عملنا بهذا الأصل نسفنا كل أحد المستدرك وقوله على شرط الشيخين، لأنه يقول بمثلها، شرطه في مقدمته بمثلها، وقد احتج بهم أنفسهم. فهمت؟ الحافظ يقول أنه استعمل المثلية في حقيقتها ومجازها معا، والجمهور لا يجيزون مثل هذا، لا يجيزون أن يستعمل حق اللفظ في حقيقته ومجازه. طيب، لو كان أمامك رجل شجاع وأبخر، رجل شجاع ورجل أبخر وأسد، ثلاثة أمامك، أسد حقيقي حيوان مفترس ورجل شجاع وأبخر، ثم قلت: يا أسد، والتفت الثلاثة كلهم هل أنت في قرارة نفسك أن تريد الثلاثة كلهم أو تريد واحدا منهم، إما الحقيقي الذي هو الأسد أو المجازي الرجل الشجاع، ومجازه هنا قريب من الحقيقة، أو المجاز الثاني البعيد عن الحقيقة، لأن الرجل يقال له أسد لأن الأسد أبخر. أنت إذا قلت يا أسد، إن كنت من يجيز إطلاق اللفظ في جميع معانيه أن تقصد الثلاثة جميع بهذا اللفظ، لكن كنت من لا يجيز وهو الظاهر، أنت ما تدعو ثلاثة في آن واحد، بل لك حاجة في واحد منهم، في واحد منهم. على كل حال الشافعية يجيزون استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، والحاكم شافعي وابن حجر شافعي وجل من تكلم في هذا الباب من الشافعية، والجمهور لا يجيزون. الحافظ يقول الحاكم استعمل المثلية في أعم من حقيقتها ومجازها، فاستعملها في حقيقتها إذا خرج الحديث من غير رواة من طريق غير رواة الشيخين، إنما هم مثلهم في الأوصاف، واستعملها في مجازها إذا خرج عنهم أنفسهم، ودعم ذلك بقصة. رأى رجل ثوب مع شخص فأعجبه فقال اشتر لي مثل هذا الثوب. قال كم يسوى هذا الثوب؟ قال 10 دراهم. قال خذ 10 دراهم اشتر لي مثل هذا الثوب. جاءه بعد مدة يسيرة بالثوب نفسه، قال هذا الثوب تفضل. الموكل كأنه ندم، قال أنا ما قلت لك اشتر لي الثوب نفسه، اشتر لي مثل الثوب، اشتر لي مثل هذا الثوب، ما قلت لك اشتر لي الثوب نفسه. فتحاكم عند شريح القاضي فألزمه بأخذ الثوب، قال الثوب يلزمك، ولا شيء أشبه بالشيء نفسه، لا شيء أشبه بالشيء من الشيء نفسه. أنت تريد مثل هذا الثوب، خذ الثوب نفسه، لأنه قد يأتي لك مثل هذا الثوب قد تختل بعض المواصفات وتقبل. وليس الخبر كالعيان، أنت الآن رأيت هذا الثوب بعينك وأعجبك من جميع الوجوه، هل تتصور أنك تبي تقول جيب لي مثل هذا الثوب يجيب لك أفضل منه؟ هذا احتمال، لكن الاحتمال الثاني وهو الأقوى أنه قد يكون يشابه في جل الأوصاف دون جميعه. فالقول المرجح في هذه المسألة أن شرط الشيخين رجال الشيخين، وعرفنا أن الحاكم والذي شهر هذا وتصرفه في مستدركه يقوي هذا. مسألة تتعلق بالشرط وحصل فيها نزاع طويل وكلام شديد من متقدمين ومتأخرين، وهي مسألة السند المعنعن وحكم الاحتجاج به. والإمام مسلم رحمه الله تعالى شنع على من حكم على السند المعنعن بالانقطاع، وعلى من اشترط أكثر من المعاصرة مع إمكان اللقاء، وشدد في المسألة واستدل بصنيع أهل العلم، وذكر أحاديث أنها لا تثبت على وجه الأرض، ذكر 3 أحاديث لا تثبت إطلاقا إلا معنعنة. ووجد من يكتب ويذكر أن هذا القول عليه إجماع أهل العلم، وينفي ما نسب إلى الإمام البخاري من الناحية العملية. لا شك أن رأي مسلم عليه العمل، رأي مسلم عليه العمل من الناحية العملية. والقول الثاني وهو اشتراط اللقاء ولو مرة هو اللائق بتحري الإمام البخاري وتثبته. الأحاديث التي ذكرها مسلم وأنها لا توجد عند أحد من الرواة إلا معانعنة هي موجودة في صحيحه بصيغة التحديث، صحيح مسلم نفسه. وللإمام أبي عبد الله محمد بن رشيد بحث نفيس في هذه المسألة اسمه السنن الأبين في الخلاف بين الإمامين في السند المعنعن. من أهل العلم من يرى أن السند المعنعن منقطع، ومنهم من يرى أنه متصل بالشرطين المذكورين، وكل على مذهبه في اشتراط اللقاء أو الاكتفاء بالمعاصرة. وصححوا وصل معنعن سلم من دلسة الراويه واللقاء علم. الإمام البخاري وهو من أهل التحري والتثبت نقل عنه وتداول أهل العلم من غير نكير القول باشتراط اللقاء، ونسب أيضا القول لعلي بن المديني، والإمام مسلم نسبه إلى مبتدع، إلى شخص مبتدع، ورد على هذا المبتدع وشدد وشنع على هذا المبتدع. فالذين يقولون أنه لا يمكن أن يقول البخاري بهذا القول ويصفه مسلم بالبدعة ويشدد النكير عليه وشيخه وهو تلميذه ولولاه لما راح ولا جاء، ما يمكن أن يكون هذا وصار سببا لنفي هذا القول عن الإمام البخاري. نقول يمكن أن يقول البخاري باشتراط اللقاء، يمكن، وهذا القول تداوله الأئمة من قديم ونسبوه إلى الإمام البخاري. نعم إذا طالبت بالسند المتصل إلى الإمام البخاري قد لا تجد، كغيره من القضايا التي تداولها أهل العلم وسلموها، سلموا بها. لكن كيف يقول الإمام البخاري أن هذا مسلم في مقدمة صحيح ويشنع القول هذا رجل مبتدع قول مخترع يريد هدم السنة ويفعل ويترك إلى آخره؟ يقول مسلم، هل يقصد البخاري؟ نقول ما يقصد البخاري، يقصد شخص مبتدع. كيف إذا البخاري يقول بهذا القول؟ علي بن المديني نسب إليه هذا القول، لماذا لا يقصد البخاري؟ نقول لا يقصد البخاري، البخاري شيخه، ولا يمكن أن يحصل مثل هذا بين البخاري ومسلم. وقد عرف من حال الإمام مسلم وصنيعه بالإمام البخاري ما عرف، لا يمكن أن يوجه له مثل هذا الكلام. إذن على من يرد مسلم؟ نقول مسلم يرد على مبتدع يريد أن يستثمر كلام الإمام البخاري واحتياط الإمام البخاري لرد السنة، يريد أن يستغل هذا الاحتياط لرد السنة. إذا رددنا على الجبائي من المعتزلة أو رددنا على أبي الحسين البصري منهم، وكل منهما يستدل بفعل عمر رضي الله عنه الذي لم يقبل خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد. إذا رددنا على أبي الحسين البصري أو على أبي علي الجبائي في ردهم السنة استدلالا بقول عمر، هل نحن نرد على عمر؟ لا نرد على عمر، نريد نرد على من يستثمر قول عمر رضي الله عنه في رد السنة، كما أننا نرد على من يفهم من آية غير الفهم الصحيح، ولا نرد على الآية، أو من حديث فهم يناسبه يريد أن يستفيد من هذا الفهم للطعن في الدين، نرد عليه بعينه. يعني إذا رددنا على الخارجي الذي يقول بكفر القاتل، قاتل المؤمن متعمد، وقد استدل بآية النساء، هل معنى هذا أن نرد الآية؟ أو نرد استدلال هذا الخارجي بهذه الآية التي لها ما يوجهها من نصوص أخرى؟ نعم، نرد على الاستدلال. فإذا رددنا على المعتزلة في ردهم خبر الذي يرويه شخص واحد ويريدون بذلك أن يرد السنة، فإننا لا نرد عمر على عمر رضي الله عنه على احتياط عمر. عمر عرف بالاحتياط والتحري والدين محفوظ، وكون عمر يتثبت في حديث أو حديثين أو عشرة لا يعني أنه يرد كل السنة. وقد عمل عمر بخبر واحد، وعمل قبله أبو بكر بخبر واحد، وهكذا. فمن أراد أن يستغل احتياط الإمام البخاري وشدة تحريه لهدم السنة، نعم، نرد عليه بعينه ولا نرد على البخاري. نظير ذلك لو جاء شخص من شراح الحديث ويقول قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، أي روحي في تصرفه، إذا عرفنا من حال هذا الرجل أنه يثبت صفة اليد على ما يليق بجلال الله وعظمته، نرد عليه في هذا الموضع؟ ما في أحد روحه ليست في تصرف الله عز وجل إذا كان ممن عرف بإثبات اليد، لكن إذا كان ممن ينفي اليد نقول لا، هذا فرار من إثبات الصفة، بل في الحديث دليل على إثبات صفة اليد لله عز وجل ما يليق بجلاله وعظمته. فتنزل الأمور منازلها. فكون أهل العلم تداولوا هذا القول ونقلوه لا يعني أنه قول خاطئ، ولا يعني أن البخاري إذا احتاط لصحيحه أنه يرد الأحاديث التي لم تثبت بهذه الكيفية، بل نقل عنه تصحيح أحاديث نقل عنه الترمذي وغيره، ما هو أخف من هذا الشرط، من شرط مسلم، أخف بكثير من شرط مسلم، لكنه يعتني بصحيحه وينتقي أحاديث. كونه وجد في البخاري حديث أو حديثين أو ثلاثة أو عشرة يبدو للناظر فيها أنه خل بشرطه، لا يعني أنه لا يشترط هذا. قد يغفل الإنسان، يسهو الإنسان، يجتهد في تطبيق الشرط ولا يستطيع. فلا نشن على أهل العلم بمثل هذه المناقشات. يعني كون الحديث يصح ولو لم يثبت اللقاء، صححه الأئمة ومشوا عليه ودرجوا عليه، وأنت إذا درست إسناد ووجدت أن المعاصرة موجودة مع إمكان اللقاء خلاص يكفي. لكن كونك تحتاط. الحافظ عبد الغني لما ألف عمدة الأحكام وقصد أن تكون أحاديثها من الصحيحين، كونه وقع فيها من أفراد أحدهما لا يعني أنه أخل بشرطه في الجملة، ومع ذلك لا يعني أنه لا يصحح أحاديث عملية في الأحكام غير من تقاه. المقصود أن نفهم المراد بالشرط عند أهل العلم. يشترط أهل العلم في الجملة شروط، بمعنى أنهم يرسمون منهج. قد يتخلف هذا الشرط ولا يعني أنه يلزم من عدمه العدم كما هو مقرر في تعريف الشرط، قد ينزلون عنه للحاجة. قد يتنازل عنه الحاجة، قد يريدون في بعض الأبواب أحاديث ليست على شروطهم لأنه لم يجد في الباب غيره، كما صنع أبو داود وغيره. المقصود أن مثل هذه المسألة وإن كتب فيها بعض الفضلاء يبقى لهم فضلهم وغيرتهم على السنة وحرصهم عليها، هذا شيء لا ينكر، ودقتهم واطلاعهم هذا شيء لا ينكر، لكن أيضا كوننا نستدرك على أهل العلم بهذه الطريقة يعني معناه أنه تضمن تجهيل لكل من كتب في الموضوع ودافع وقال شرط البخاري والشراح الذين تتابعوا على هذا، وأن علم جديد ابتكرناه نرد به على السابقين، مو بصحيح. ولا يعني هذا أن كل من تقدم معصوم لا يخطئ، لا يخطئ، كما أن الإنسان لا يدعي لنفسه العصمة. وإذا أراد أن يناقش مسألة وأين هو من الأئمة الكبار، يعرضها عرض بأسلوب مناسب ويجعلها بحثا، لعل المراد كذا لعل كذا، لا يرد بقوة وبعدين يتبين الخلل في كلامه. والمسألة الخلاف فيها واسع، الخلاف فيها واسع ولا حجر فيها. وإذا أردنا أن نتتبع مثل هذه الكلمات بالألفاظ الشديدة التي يفهم منها ما يفهم، وقعنا فيه إشكالات كثيرة. يقول: وما يماثله وكان الضبط خف حسن لذاته فإن يحف، يعني يماثل الصحيح بشروطه السابقة، يكون رواة عدول. هناك تمام الضبط، هنا خف الضبط، لأن يقول وما يماثله وكان الضبط خف فحسن لذاته، يعني مجرد الاختلاف بين الصحيح لذاته والحسن لذاته الضبط، الضبط خف وبقية الشروط مشترطة: عدالة الرواة، اتصال الإسناد، انتفاء الشذوذ، انتفاء العلة، يبقى الاختلاف في الضبط، يشترط للصحيح تمامه ويتنازل عن تمامه للحديث الحسن. هذا ما يختاره المؤلف، وهو قول ابن حجر، وهو قول ابن حجر، وهو منتزع من كلام الأئمة السابقين. وأهل العلم المتقدمون والمتأخرون يختلفون اختلاف كبير في حد الحسن، حتى أشار الذهبي وغيره إلى أنه لا مطمع في تمييزه. يقول الحافظ رحمه الله تعالى العراقي: والحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رواته بذاك حد، حمد وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، قلت وقد حسن بعض من فرد، وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل. كل الكلام اللي سمعناه ما بحد، لأن كلها عليها مناقشات وأخذ ورد، ولا تحرر الحسن من الصحيح ولا تفصل الحسن من الضعيف. فالخطابي له تعريف: الحسن المعروف مخرجا، عرف مخرجه واشتهر رجاله بذاك حد، حمد، هذا الخطابي عرف مخرجه اشتهر رجاله. طيب، هل في هذا ما يميز الحسن عن غيره بدقة، بمعنى أننا نستطيع أن نميز الحسن من الصحيح؟ الصحيح اشتهر رجاله وعرف مخرجه، الضعيف قد يكون اشتهر رجاله بالضعف، اشتهر رجاله. المقصود أنه ليس في هذا ما يميز الحسن غيره. تعريف الترمذي: الترمذي اشترط للحديث الحسن شروط ثلاثة، قال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد، اشترط ثلاثة شروط. هناك مناقشات طويلة يعني لا يتسع لها المقام، لكن نتصور هذه التعريفات. وقيل ما ضعف قريب محتمل، هذا كلام من الجوزي، وقيل ما ضعف قريب محتمل فيه وما بكل ذا حد حصل، هذا الحافظ العراقي. كل التعريف ما استفدنا منها في تمييز الحسن عن غيره. والسبب في ذلك أن الحسن مرتبة متوسطة بين الصحيح والضعيف، تتباين فيها الوجهات، وجهات النظر. تتباين فيها وجهات النظر. من أهل العلم من يرى أن الشروط توافرت فيلحق بالصحيح، ومنهم من يرى أن هذا الحديث لم تتوافر فينزله إلى الضعيف. ولذا من نتاج هذا البحث يقرر جمع من أهل العلم أن الذي يختلف في تصحيحه وتضعيفه من غير ترجيح أنه يكون من قبيل الحذف، أو يختلف في الراوي بين توثيقه وتضعيفه من غير ترجيح يكون من رواة الحسن، لأن الحسن منزلة متوسطة. ألا لو يجي واحد أو عشرة مثلا يختبرون الأخوان الحاضرين ويقال لهؤلاء العشرة ميزوا الحاضرين إلى ثلاث فئات، ممتاز وجيد جدا وجيد، كلام شفوي ما هم مدون عليه درجات ومضبوط ومتقن، مع أن المدون تتباين فيه أيضا الوجهات. لو أعطيت هذه الورقة صححها وأعطى عليها 90 يأخذها ثاني نعم ويمنح 80 مثلا أو 95. من هذا القبيل اختلاف المناقشين للرسائل، إذا خالت اللجنة تجد واحد معطي الطالب 95 والثاني 85 والثالث 80 مثلا. التمييز بين بالدقة في هذه الأمور في صعوبة. قل مثل هذا في الأحاديث منزلة متوسطة، يعني لو اختبر جاء عشرة من أهل العلم في هذا الشأن أو في غيره وقال اختبروهم، أو انتهت الدورة وقيل لعشرة من المشايخ اختبروا هؤلاء الطلاب وكل حسب اجتهاده، يصنفهم ثلاث فئات. لكن الذي يشهد له الواقع أنهم لن يجعلوا الضعيف جدا مع القوي جدا، نعم لن يجعلوا هذا ظاهر. يعني شخص ما يأخذ رأسه يمكن يجي ثاني يصحح له يعطيه ممتاز، هذا ما يمكن، لكن جيد جدا يطلعه إلى الممتاز أو ينزله الجيد هذا كثير. وهذا الاحتمال الواقع في ترقية الحسن إلى الصحيح أو إنزاله إلى الضعيف والتذبذب بين المرتبتين. ولذا حد الحسن من أصعب ما يدرس، وهو صعب أيضا في التطبيق، إلا أن صاحب الخبرة والدربة تتكون لديه ملكة تجعله بالقرائن يحكم عليه أنه في مرتبة لا يطلع إلى الصحيح ولا ينزل إلى الضعيف. ولذا تجدون في النقاد من كثر في صنيعه إلحاق الحسام بالصحاح وجعل لا يميز بين الصحيح والحسن، وفيهم من كثر إلحاق الحسام بالضعيف ووصف الأول بإيش؟ بالتساهل، ووصف الثاني بالتشدد، والسبب في ذلك كون الحسن مرتبة متذبذبة. فطالب العلم يقرأ مثل هذه الأمور للتمرين يتمرن عليها، لكن إذا أكثر من التطبيق تتضح له الصورة، تتضح له الصورة. والعلم علم عملي، وذكرني أحد الأخوة بمثال كنت قد قرأته قديما للشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، قال لو تحضر كتاب في تعليم السباحة وتعطيه شخص يقرأ هذا الكتاب حفظ كما يحفظ الفاتحة، يحفظه حفظ عن ظهر قلب، وتيجي وتحمل هذا الشخص الذي حمل الكتاب وترميه في بحر. فائدته من العلم النظري كبيرة ولا ما يمكن يغرق ويموت، يغرق ويموت وهم حافظ الكتاب. هذه العلوم عملية تحتاج إلى مزاولة، فإذا كثرت مزاولة طالب العلم لهذا العلم ومعاناته مع الاطلاع على أعمال أهل العلم في هذا وقراءتهم تخاريجهم وأحكامهم على الحديث، بإذن الله تتولد لديه الملكة. لكن على أن يصحب ذلك سلامة قلب وإخلاص ونية صالحة وعفة لسان. يلزم أن يكون عرف شيء من علوم الحديث يتهجم على أهل العلم ويسفه ويجهل، والكبار والصغار، وصحيح وإن ضعفه أحمد وضعيف وإن شو الكلام. طالب العلم بحاجة إلى الأدب، بحاجة ماسة إلى أن يتأدب، وهو أولى الناس بأن يكون قدوة لغيره. وإذا أراد طالب العلم أن يتأدب بأدب مناسب يتعامل به مع الكبار فليقرأ مقدمة موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، أو مقدمة معه أيضا يقرأ مقدمة القول المسدد للحافظ بن حجر، ويقرأ في جامع بيان العلم وفضله للإمام الحافظ بن عمر أبو عمر بن عبد البر، والجامع لأخلاق الراوي، وكتاب السمعاني في أدب طالب العلم. المقصود أن هناك كتب ألفت في هذا الباب، ينبغي أن يكون طالب العلم على علم بها فيتأدب مع الكبار والصغار. وفي الكتاب نعم جامع بيان العلم وفضله، جامع بيان العلم من أنفس ما كتب في الباب، يعني لا يستغني عنه طالب علم. لكن مقدمة الخطيب لموضح أوهام الجمع والتفريق، لأنه بصدد الرد على الكبار، هذه الأوهام حصلت من كبار، فقدم بمقدمة يحتاجها كل طالب علم. وفي هذا الكتاب الذي ندرسه آداب الشيخ والطالب، ويأتي إن شاء الله بيانها بالتفصيل. فحسن لذاته فإن يحف بمثله صحح بالمجموع، إن يحف الحسن لذاته فإنه يعني إن يضم إليه، يحف بطريق آخر بمثله صحح، يعني حسن لذاته مع طريق آخر حسن لذاته يكون المجموع صحيح لغيره. والحسن المعروف بالعدالة والصدق راويه إذا أتى له طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا أن أشق، كمتن لولا أن أشق إذ تابعوا محمد بن عمرو عليه فارتقى الصحيح يجري. المقصود أن الحسن لذاته إذا حف بطرق أخرى نحو هذا الطريق فإنه يرتقي ويكون في الدرجة الثانية من درجات القبول، وهو الصحيح لغيره. صحح بالمجموع واكتسب القوة بالمجموع أو بالجموع، اكتسب القوة بالجموع، لأنك إذا نظرت إلى مفرداته وجدتها لا تصل إلى درجة الصحيح، لكن بمجموعها نعم ترتقي. لو ربطت حبل في هذه السارية قلت قم يا فلان اسحب هذا الحبل حتى ينقطع، عجز، تأتي بثاني يسحب معه ينقطع. حصلت هذه القوة بالمجموع، ما حصلت بواحد، لأنك لو أتيت بالثاني بمفرده ما انقطع الحبل. فالقوة إنما تحصل بالمجموع، حسن ما حسن يساوي صحيح. وقل مثل ذلك في الضعيف الذي ضعفه قابل للانجبار يرتقي إلى الحسن لغيره بالمجموع. ويطلق الوصفان للتردد إن أطلقوهما مع التفرد، إذا قيل هذا حديث حسن صحيح، الوصفان الحسن والصحة. ويطلق الوصفان للتردد إن أطلقوهما مع التفرد، ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فادره وحققه. إذا قال أهل العلم، وهذا أكثر ما يوجد عند الترمذي، هذا حديث حسن صحيح، أولا هل هذا التعبير فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ كيف من أي وجه يكون إشكال؟ الترمذي كثيرا ما يقول حسن صحيح، وجه الإشكال لكن هل المقصود من الكلمة واضح من أول وهلة ولا لا؟ هم يقولون استشكل الوصف بالصحة أو والحسن، هذا مشكل، كيف مشكل؟ نعم، حسن صحيح، يعني إذا قلنا الحديث حسن وصفان متباينان، إذا قلنا حسن معناه أنه قصر عن رتبة الصحيح، فإذا أضفنا إلى ذلك صحيح أنه طلع نزل عن رتبة الصحيح ثم طلع إليه، كيف في آن واحد؟ نعم، صحيح، أو أثبت القصور ثم نفى هذا القصور. يعني نظير ذلك إذا قلت تخرجت، وقال ما تقديرك؟ قلت جيد جدا ممتاز، تجي ولا ما تجي؟ نعم تجي، مع اتحاد الجهة ما يمكن تجي، تقديرك العام يمكن يصير جيد جدا ممتاز، مع اتحاد الجهة ما يمكن يجي، لكن مع انفكاك الجهة يجي، تقديرك العام جيد جدا والتخصص ممتاز ممكن. وهنا نقول مع انفكاك الجهة ممكن، لكن مع اتحاد الجهة كيف؟ يعني طالب ينزل عن 90 ويطلع فوق 90 يصير؟ ما يمكن إلا مع انفكاك الجهة، وهو نظير ما نحن فيه. كيف ينزل الحديث عن درجة الصحيح ثم يطلع إليه؟ يعني إثبات للقصور ونفي لهذا القصور، إثبات ونفي في آن واحد ما يمكن، لكن إذا مع انفكاك الجهة سهل، يمكن الطالب في مواد التخصص يصير ممتاز وفي التقدير العام جيد جدا، سهل. وهنا إن كان الحديث مروي من طرق، من أكثر من طريق، بعضها صحيح وبعضها حسن، الأمر ظاهر مثل التخصص والتقدير العام، نعم بعضها صحيح وبعضها حسن، فعلى هذا مع تعدد الطرق، هذا إذا تعدد الطرق محمولا على أنه ثبت بأسانيد صحيحة وأسانيد حسن، وغاية ما هنالك أن الإمام حذف حرف العطف، فعليه أن يقول صحيح وحسن أو حسن وصحيح، حسن من طريق وصحيح من طريق. يرد على هذا أنه إذا لم يعرف إلا من طريق واحد، يعني ما في إلا طريق واحد، كيف؟ يعني إذا قلت جيد جدا ممتاز وما فيه إلا مادة واحدة، كيف تأخذ جيد جدا ممتاز؟ نقول اللجنة اختلفوا، واحد قال صحيح ممتاز وواحد قال يستحق جيد جدا، وهنا اختلف العلماء هل يصل إلى درجة الصحيح أو إلى درجة الحسن، وغاية ما هنالك أن يقال إن الإمام حذف حرف التردد، فعليه أن يقول حسن أو صحيح، يتردد في حكمه لأن النقاد ترددوا أو الناقد نفسه تردد هل بلغ أو لم يبلغ، واضح؟ الكلام في هذه المسألة كثير جدا، بلغت الأقوال 14 قولا لأهل العلم في هذه المسألة، لكن هذه من أوضح ما يقال مما يناسب الظرف. منهم من يقول السند لا يصل لدرجة الصحة، والمتن لورود ما يشهد له يصل، ومنهم من يقول أن الحديث وهو يسند القول السابق مشرب، الصحة مشربة بحسن، صحته مشربة بحسن، يعني أنه ليس بصحيح بمعنى الإطلاق ولا بحسن في مرتبة بينهما، يعني مثل ما تقول حامض حلو بين الأمرين مشرب. ومنهم من يقول الحسن المراد به الحسن اللغوي، ألفاظه حسنة وجميلة وصحته من حيث الثبوت. المقصود أنك أقوال كثيرة لا نطيل بذكرها. ويطلق الوصفان للتردد إن أطلقوهما مع التفرد، يعني إذا مع التفرد ليس له إلا إسناد واحد يطلق تردد، هل بلغ أو لم يبلغ، هذا ذكرناه. ويطلقان باعتبار الطرق في غير فرد فدره وحققي. واقبل زيادة بها تفرد راويهما ما لم ينافي الأجودا. هذه مسألة زيادة الثقة، وهي من المعضلات. زيادة الثقة هل تقبل؟ زيادة الثقة إذا جاءنا هذا الثقة بحديث مستقل تفرد به عن غيره من الرواة يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل، لأننا ما نشترط تعدد، لكن اشترك الرواة في رواية حديث 10، 9 رووه بدون جملته الأخيرة، رواه واحد باللفظ الذي ذكروه زاد جملة. إن الله يحب التوابين، إنك لا تخلف الميعاد، زيادة من المسلمين في زكاة الفطر، نعم جعلت تربتها، مقصود أن الزيادات في هذا كثيرة. فهل تقبل باعتبار الثقة؟ ولو تفرد بالحديث نقبل، فكيف لا نقبل زيادة؟ أو نقول لو كانت محفوظة تواطأ على رواياتها 9 كله، لكن لما تفرد بها شككنا. المسألة خلافية، والمتأخرون جروا على قواعد مضطردة، منهم من يقبلها مطلقا لأن من زادها معه زيادة علم، ومنهم من يردها مطلقا لأن عدمها متيقن ووجودها مشكوك فيه. واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم كوعليه المعظمون. المقصود أن المسألة مختلف فيها، فالأكثر على أنها تقبل مطلقا، وهناك نقول عن أهل العلم، عن ابن حبان، عن ابن عبد البر، جمع من الأئمة يقبلون، وهناك من تصرفات الأئمة الكبار ما فيه قبول بعض الزيادات، ومن رد وقال إن عدم ذكر هذه الزيادة هو المتعين، نعم له وجه، لأن لو كانت محفوظة هو تصرف بعض الكبار الأئمة يقوي الرد، فالأئمة الكبار في كلامهم ما يؤيد القبول، وفي صنيعهم ما يؤيد الرد. ونخلص بهذا إلى أنه زيادة الثقة، ومنها تعارض الوصل والإرسال، ومنها تعارض الوقف والرفع، لا يمكن القول بقبولها بالطراد ولا الرد بالطراد. إذا ماذا نصنع؟ نصنع صنيع الأئمة الكبار إذا تأهلنا، ومن الآن نقبل ونرد، إحنا ما نعرف كيف نقبل وكيف نرد. هناك قرائن تجعل القبول متعين، وهناك قرائن تجعل الرد هو الراجح، وهذه القرائن لا يمكن أن تلوح إلا للمتأهل. فطالب العلم المبتدئ في وقت التمرين وهو يخرج أحاديث لنفسه، ما يلزم الناس بالعمل بها، يخرج الحديث لنفسه ويتمرن، يجري على هذه القواعد، ويعرض ما تخريجه على أهل الخبرة، ويعرض تخريج النتائج على أقوال أهل العلم، وإذا أكثر من هذا سوف تتكون لديه الأهلية إن شاء الله تعالى. ابن الصلاح يقول إن الزيادات لها ثلاث حالات: زيادة موافقة لما يرويه الأكثر يتفرد بها ثقة عن غيره لكنها موافقة، أو ليس فيها مخالفة على الأقل، ليس فيها مخالفة لما يرويه الأكثر، وزيادة مخالفة لما يرويه الأكثر، وزيادة فيها نوع موافقة ونوع مخالفة. فالتي ليس فيها مخالفة مقبولة وهي التي فيها الإطلاق، والتي فيها المخالفة مردودة وهي التي فيها الرد، والتي فيها نوع مخالفة ونوع موافقة هي محل التردد. أصعب الأنواع أن الزيادات الموافقة التي ما فيها مخالفة سهلة، والتي فيها المخالفة أيضا أمر لا مخالفتها واضحة. المسألة في المخالفة من وجه، موافقة من وجه، وهذه هي التي تشكل في الباب. الزيادة الموافقة من وجه، مخالفة من وجه، وهذه مسألة تحتاج إلى عناية، يعني لو صرفنا فيها ربع ساعة ما تضيق صدوركم إن شاء الله. نعم، في الحديث الصحيح في حديث الخصائص: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جاء في صحيح مسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا. لفظ التربة فيه موافقة للأرض من وجه، وفيه مخالفة من وجه. نعم، تيمم صعيدا، الصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض، ولفظ التربة هذا اللفظ المزيد يجعل التيمم بالتراب. هذه اللفظة التربة موافقة للأرض من وجه باعتبار أنها جزء من أجزاء الأرض، ومخالفة لما عداها مما على وجه الأرض مما يصح التيمم به بالأحاديث الأخرى. الآن لفظ التربة والتربة جزء مما على وجه الأرض موافقة للأرض باعتبارها جزء منه، ومخالفة باعتبار الأجزاء الأخرى. نقدم النتيجة. طيب، وجدت على وجه الأرض صخرة، تيمم ولا ما تيمم؟ تيمم عملا بإيش؟ تيمم صعيدا، تيمم جعلت تربته، جعلت لي الأرض، هذا على الأرض. أما على رواية تربتها ما تتيمم على الحجارة ولا تيمم ولا على الرمل، لأنه ما هو تراب، مقتضى الزيادة، ففيها مخالفة، مخالفة من وجه وموافقة من وجه. ولذا يختلف أهل العلم فيما يتيمم به، هل يشترط أن يكون المتيمم به تراب أو لا يشترط؟ من عمل بالأحاديث التي فيها نقول إطلاق أو عموم، هذا يترتب عليه اختلاف كبير في النتيجة، إطلاق أو عموم. والتربة نقول تقييد أو تخصيص، نعم إطلاق، إطلاق أو عموم خصوص. الآن هل التربة فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصاف الأرض؟ فرد، يعني الأرض ذات أفراد، التراب فرد من أفرادها، أو نقول الأرض ذات أوصاف، التراب وصف من أوصافها. نعم ها، إذا قلت فرد نقضت كلامكم الأول. يعني هل ترتب كبير عمل إذا قلنا فرد ولا وصف ولا قلنا تخصيص ولا تقييد؟ يختلف؟ يختلف ولا ما يختلف؟ نعم ينقلب. إذا قلنا فرد، نعم قلنا عموم وخصوص وذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام، ما يقتضي تخصيص. خلاص، إذن أهم أولى ما يتيمم به التراب، تنصيص عليه للعناية بشأنه خاص، ولا ينفي أفراد الأرض الأخرى للنصوص الأخرى التي ذكرت فيها، نقول بعمومها ما نقول بإطلاق. لأن قلنا إطلاق وتقييد قلنا لا، لا بد من تقييد المطلق في مثل هذا للاتحاد في الحكم والسبب، فلا بد من التقييد، وحينئذ لا يتيمم بالتراب. ولتجدون أهل العلم يختلفون في هذا، الشافعية يجوز عندهم التيمم على الصخر، يجوز ولا ما يجوز؟ الحنابلة يجوز ولا ما يجوز؟ ما في إلا تراب. المذاهب الأخرى يجوز كل ما على وجه الأرض، ومردهم إلى هذا. فمن قال عموم خصوص قيل ذكر التربة وهي فرد من أفراد الأرض بحكم موافق لحكم العام وهو جواز التيمم بالتربة وبما على وجه الأرض، لا يعني التخصيص. وإذا قلنا إطلاق وتقييد معناه لا بد من أن نعمل بالمقيد ونقيد به المطلق. وتقييد المطلق في مثل هذه الصورة واجب، لا بد منه، لهو الاتفاق حاصل عليه. لماذا؟ للاتحاد في الحكم والسبب. واضح ولا مباضح؟ واضح ولا مباضح؟ لأن الوقت معنا. إذا قلنا وصف، لأن التقييد تقليل الأوصاف، نعم، والتخصيص تقليل الأفراد. يعني وصف الرقبة، نعم، بأنها مؤمنة، نعم، هذا وصف ولا فرد؟ وصف. طيب، وذكر زيد من بين الرجال وصف ولا فرد؟ فرد. إذا قيل في الوصية مثلا وقف يعطى طلاب العلم، يعطى طلاب العلم والفقهاء منهم، يعطى طلاب العلم، أو احذف الواو، يعطى طلاب العلم الفقهاء منهم، نعم، تخصيص ولا تقييد؟ قلنا الأوصاف في الإطلاق والتقييد، والأفراد قلنا أن الإيمان وصف، وزيد من بين الرجال فرد، نعم، كيف؟ وصف. إذا ما نعطي غير الفقهاء، نعم، لا نعطي غير الفقهاء، أو نقول ذكر الفقهاء من باب التخصيص للعناية بهم والاهتمام بشأنهم. لا تقولوني في هذه المسألة والتي قبل الحكم يختلف. طيب، جاء محدث تعطيه ولا ما تعطيه؟ جاء لغوي، خلنا، المحدث قد يكون فقيه ينطبق عليه الوصف، أخوان، الفرق بين التقييد والتخصيص لا بد لطالب العلم من العناية به، لأنه اختلف الحكم. فإذا قلنا أن التربة وصف من أوصاف الأرض، قلنا لا بد أن يكون المتيمم به تراب، وهذا شرط عند جمع من أهل العلم، لا يرون التيمم غير التراب، لأنهم يقيدون ما أطلق في الروايات الأخرى. وإذا قلنا إنه فرض من أفراد الأرض، قلنا إن ذكر التراب للاهتمام به والعناية بشأنه. وما روى المستور أو من دلس، والمرسل الخفي، ومن في الحفظ سهى أو ساء عند اجتماع الطرق المعتبرة فحسن لغيره فاعتبر. افترض أن يكون هذا الكلام بعد ذكر الحديث الضعيف، بعد ذكر الضعيف، لأن الحسن لغيره لا يمكن تصوره إلا بعد تصور الضعيف، لا يمكن تصوره إلا بعد تصور الضعيف، فيؤجل مع الضعيف. وبهذا نكون انتهينا. هذا محدد، حط عليه علامة، ما فيه يحتاج إلى وقت يعني. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.